يلا قولوا معايا. قد فداني بالصليب، قد هداني ذا الحبيب، رافعا حمل الثقيل ذا حبيبي. يا جموع اسألوني عن يسوع، حبه نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي. يا دموع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي. يا دموع يلا قول معايا. كم شفاني من سقام، كم جلى عني الظلام، كم أحاطت بيداه ذا حبيبي. يا جموع يلا قولوا معايا. اسألوني عن يسوع، حبه بين الضلوع. اسألوني عن يسوع، حبه بين الضلوع. ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي. يا جموع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي. يا جموع في الطريق لي رفيق، في المسير لي صديق، يطبخ لي في الحياة ذا حبيبي. يا جموع اسألوا حلو قوي عن يسوع، رنم حبه بين الضلوع. اسألوني عن يسوع، حبه بين الضلوع. ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي. يا جموع ذا نصيبي ذا فدائي ذا حبيبي. يا جموع امين. شكرا.